الوجه الثاني يبدأ حالا. لا يمكننا هنا الجمع بين الروايتين لتباعد الزمن بين الحادثتين، فإحداهما متعلقة بغزوة أحد والأخرى بفتح مكة، وبينهما بضع سنين، فلا بد لنا من القول بتعدد نزول الآيات، أول الأمر في غزوة أحد، وبعد ذلك عقب فتح مكة. ومن ذلك ما يرويه البخاري واللفظ له عن المسيب: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي عمي، قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، إلى قوله: وإنه بهم رؤوف رحيم. حاشية التوبة، الآية 13 بعد 100، وانظر البخاري كتاب التفسير الجزء 6 صفحة 69، انتهت الحاشية. وهذه الآية من سورة التوبة نزلت في المدينة آخر الأمر بالاتفاق، مع أن وفاة أبي طالب كانت في مكة. حاشية البرهان، الجزء الأول صفحة 31، انتهت الحاشية. ومن ذلك سورة الإخلاص، فقد ورد أنها جواب للمشركين بمكة وجواب لأهل الكتاب بالمدينة. حاشية البرهان، الجزء الأول صفحة 30، انتهت الحاشية. ولا مانع من تعدد النزول. قال الزركشي في البرهان: وقد ينزل الشيء مرتين تعظيما لشأنه وتذكيرا عند حدوث سببه خوف نسيانه، كما قيل في الفاتحة: نزلت مرتين، مرة بمكة وأخرى بالمدينة. حاشية البرهان، الجزء الأول صفحة 29، فصل فيما نزل مكررا، انتهت الحاشية. وإن كانت الروايتان صحيحتين ويمكننا ترجيح إحداهما لأنها أصح من الأخرى، أو لأن راويها شهد الحادثة دون راوي الأخرى، فلا ريب أن سبب النزول يؤخذ من الراجحة الأصح. مثال ذلك ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم: لو سألتموه. فقالوا: حدثنا عن الروح. فقام ساعة ورفع رأسه فعرف أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي، ثم قال: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حاشية، هذه عبارة السيوطي في الإتقان، الجزء الأول صفحة 55، نقلا عن صحيح البخاري. وللبخاري في هذا الصدد رواية أخرى يختلف لفظها اختلافا يسيرا عن التي أوردها السيوطي، تراجع في كتاب التفسير الجزء السادس صفحة 87، وابن كثير يومئ في تفسيره الجزء الأول صفحة 60 إلى هذا الحديث برواية أحمد بسنده عن عبد الله بن مسعود، انتهت الحاشية. وما أخرجه الترمذي وصححه عن ابن عباس قال: قالت قريش لليهود أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل، فقالوا اسألوه عن الروح، فسألوه فأنزل الله ويسألونك عن الروح الآية. حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 55 انتهت الحاشية. هنا روايتان إحداهما عن البخاري فهي صحيحة، والأخرى عن الترمذي وقد صححها أيضا، إلا أن صحيح البخاري يقدم لدى الجمهور على صحيح الترمذي، فالرواية الأولى أرجح من هذا الوجه. ثم إن ابن مسعود في هذه الرواية الراجحة قد حضر القصة وعاينها وما راء كمن سمع، وهذا وجه ثان في ترجيحها، بل هو الوجه الأقوى في الترجيح. حاشية: وفي هذا يقول السيوطي وقد رجح بأن ما وراء البخاري أصح من غيره، وبأن ابن مسعود كان حاضر القصة. الإتقان الجزء الأول صفحة 55 انتهت الحاشية. وإذا كنا نأخذ في بيان السببية بالرواية الأرجح الأصح، مع أن ثمة رواية أخرى صحيحة كذلك لكنها مرجوحة، فمن الطبيعي بعد ذلك أن ما صحت فيه إحدى الروايتين دون الأخرى لم يعول فيه إلا على الصحيحة. مثال ذلك ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن جندب قال: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فاتته امرأة فقالت: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. حاشية البخاري الجزء السادس صفحة 182 انتهت الحاشية. وأخرج الطبراني وابن أبي شيبة عن حفص بن ميسرة عن أمها كانت خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جروا دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخل تحت السرير فمات، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم 4 أيام لا ينزل عليه الوحي، فقال: يا خولة، ما حدث في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جبريل لا يأتيني. فقلت في نفسي: لو هيأت البيت وكنسته، فأهويت بالمكنسة تحت السرير فأخرجت الجرو، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ترعد لحيته، وكان إذا نزل عليه أخذته الرعدة، فأنزل الله والضحى إلى قوله فترضى. ورائحة الوضع ظاهرة في الرواية الثانية، فكل ما فيها من اللفظ والمعنى يدعو إلى الدهشة والاستغراب، بينما الرواية الأولى صحيحة، فلا مسوغ لترددنا وتساؤلنا أيهما تعمل وأيهما تهمل، إذ لا مكان للباطل إلى جانب الصحيح. قال ابن حجر: قصة إبطاء جبريل بسبب الجرو مشهورة، لكن كونها سبب نزول لآية غريب، لكن كونها سبب نزول لآية غريب، وفي إسناده من لا يعرف، فالمعتمد ما في الصحيح. حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 45، والروايتان كلتاهما مع تعليق ابن حجر في الصفحة نفسها انتهت الحاشية. وقد تكون حادثة واحدة سببا في نازلين أو أكثر من القرآن، وهو ما يعبرون عنه بقولهم: تعدد النازل والسبب واحد. مثال الحادثة الواحدة تكون سببا في نازلين ما أخرجه ابن جرير الطبري والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل شجرة فقال: إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان، فإذا جاء فلا تكلموه. فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق العينين، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علام تشتمني أنت وأصحابك؟ فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا حتى تجاوز عنهم، فأنزل الله: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. من سورة التوبة، من سورة التوبة. وأخرج الحاكم هذا الحديث بهذا اللفظ وقال: فأنزل الله: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. من سورة المجادلة، حاشية الإتقان، الجزء الأول، صفحة 58. انتهت الحاشية. ومثال الحادثة الواحدة تكون سببا في أكثر من نازلين من القرآن، ما أخرجه الحاكم والترمذي عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله، لا أسمع ذكر النساء في الهجرة بشيء. فأنزل الله: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. من سورة آل عمران. وأخرج الحاكم أيضا عنها أنها قالت: قلت: يا رسول الله، تذكر الرجال ولا تذكر النساء؟ فأنزل الله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وأنزل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. من سورة الأحزاب. وأنزلت: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. الآيات السابقة من آل عمران، حاشية الإتقان، الجزء الأول، من صفحة 57 إلى 58. انتهت الحاشية. تلك أنماط من مقاييس المفسرين المحققين في ترجيح الروايات المنبئة عن أسباب النزول، وقد تفردت هذه المقاييس كما رأينا بدقة المصطلح وحصافة النقد ولطف التذوق وبراعة التخريج، وبذلك كله تيسر لهؤلاء الأئمة الثقات أن يضعوا أيديهم على مفاتيح أسباب النزول بنجوة من غلو الغلاة وعجلة المتسرعين وخوضهم فيما لا طائل تحته من أوهام المؤرخين، إذ جعلوا درس القرآن فوق روايات التاريخ مثلما جعلوه فوق علم التفسير وقواعد اللغة والبيان. وفي ضوء هذه الدراسة النقدية الرشيقة، رأى أولئك المحققون رأي العين أن نزول الآيات على ما اكتشفوه من الأسباب الفردية الخاصة لا يتعارض مع وضع الآيات في مواضع تناسب سياقها، إذ كان القرآن ينزل على الأسباب منجما تبعا لما تفرق من الوقائع، وكان النبي الكريم يأمر بكتابة الآية أو الآيات مع ما يناسبها من الآي في المواضع التي علم من الله أنها مواضعها تثبيتا لمفهوم الوحي ورعاية لنظم القرآن وحسن السياق. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 25 و26، انتهت الحاشية. وكان في جمعهم بين السبب التاريخي والسياق الأدبي ما لا تدرك العبارة وصفه من رهافة حسهم النقدي والفني، فما أغفلوا حقائق التاريخ في اشتراط الزمان لمعرفة سبب النزول، ولا أغفلوا التناسق الفني حين أقصوا فكرة الزمان لمراعاة السياق، لأن الزمان كما يقول الزركشي إنما يشترط في سبب النزول إنما يشترط في سبب النزول ولا يشترط في المناسبة، إذ المقصود منها وضع آية في موضع يناسبها. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 26، انتهت الحاشية. وما أكثر الآيات التي وضعت في السطور على حسب الحكمة ترتيبا، وحفظت في الصدور على حسب الوقائع تنزيلا. إن قوله تعالى في سورة النساء: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. حاشية سورة النساء الآية 51، انتهت الحاشية. قد نزل في رجل من أهل الكتاب يسمى كعب بن الأشرف، كان قدم إلى مكة وشاهد قتل بدر وحرض الكفار على الأخذ بثأرهم وغزو النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه من أهدى سبيل المؤمنون أو هم، فتملق عواطفهم وقال: بل أنتم أهدى من المؤمنين سبيلا. حاشية قارن بتفسير الطبري الجزء الخامس صفحة 85، انتهت الحاشية. وبعد أن تتعاقب الآيات في حق هذا الرجل وحق من شاركه في تلك المقالة من أهل الكتاب، يتجه السياق القرآني إلى آية جديدة في مقطع جديد يدور الحديث فيه حول أداء الأمانات إلى أهلها، فيقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. حاشية سورة النساء الآية 58، انتهت الحاشية. وإنما نزلت هذه الآية كما يقول المفسرون في شأن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري حاجب الكعبة، لما أخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة يوم الفتح ثم رده عليه. حاشية تفسير ابن كثير الجزء الأول صفحة 515، وقارن بتفسير الطبري الجزء الخامس من الصفحة 91 إلى الصفحة 92، انتهت الحاشية. وما دامت هذه الآية قد نزلت في الفتح، وتلك نزلت في قصة كعب بن الأشرف عقب بدر، فإن بينهما 6 سنين، فلما جعلت هذه إلى جنب تلك، ولما قفي هذا الموضوع بذلك رغم الفاصل الزمني البعيد؟ إن العلماء المحققين ليجدون الرابط المشترك بين هذين المقطعين، فيكادون يستخرجون منهما موضوعا واحدا محكم البناء متلاحم الأجزاء آخذا بعضه بأعناق بعض، إذ يرون مثلا أن الذين تملقوا عواطف المشركين وقالوا لهم أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا هم أهل كتاب يجدون عندهم في كتابهم بعث النبي صلى الله عليه وسلم وصفته، وقد أخذت عليهم المواثيق ألا يكتموا تلك الأمانة فخانوها ولم يؤدوها، وكانت حالهم في الخيانة كحال الذين يحملون الأمانات ثم لا يحملونها، وناسب أن يدعوا ويدعى معهم كل إنسان إلى استشعار معنى الأمانة في كل ما كان عنه مسؤولا. حاشية: قارن بقول الفقيه المالكي أبي بكر ابن العربي في تفسيره. وجه النظم أنه أخبر عن كتمان أهل الكتاب صفة محمد صلى الله عليه وسلم وقولهم إن المشركين أهدى سبيلا، فكان ذلك خيانة منهم، فانجر الكلام إلى ذكر الأمانات. ذكره الزركشي في البرهان الجزء الأول صفحة 26، انتهت الحاشية. لعل المفسرين إذن لم يبالغوا حين قدموا أحيانا ذكر المناسبة بين الآيات على معرفة سبب نزولها، كلما رأوا هذه المناسبة هي المصححة لنظم الكلام، ولعلهم بلغوا ذروة التحقيق العلمي حين أوجبوا البداءة بذكر سبب النزول، حين يكون وجه المناسبة متوقفا على معرفة الأسباب، كما في آية أداء الأمانات إلى أهلها، فلولا التحقق من سببها لتعذر على القارئ العادي التماس وجه تناسبها مع السياق القرآني سابقه ولاحقه. وإن في تساؤل المفسرين رغم ما جرت به عادتهم من الابتداء بذكر الأسباب عن الأولى أن يبتدئوا به تقديم المناسبة أم تقديم السبب، لإيحاء أقوى من التصريح بأن ارتباط آي القرآن وتناسق بعضها مع بعض واقتران كلماتها وجملها ومشاهدها وصورها علم عظيم أودعت فيه أكثر لطائف القرآن وروائعه، وفسرت في ضوئه أكثر أحكامه وشرائعه. لذلك كان الإمام أبو بكر النيسابوري، حاشيه هو الفقيه الشافعي الحافظ أبو بكر عبد الله ابن محمد، قرأ على المزني ثم صار إماما للشافعية بالعراق، توفي سنة 324. شذرات الذهب الجزء الثاني صفحة 302، انتهت الحاشية. الذي أظهر هذا العلم ببغداد يزري على علماء بلده لجهلهم وجوه المناسبة بين الآيات، وكان لا يني يقول إذا قرأت عليه الآية أو السورة لما جعلت هذه الآية إلى جنب هذه، وما الحكمة في جعل هذه إلى جنب هذه السورة. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 36، انتهت الحاشية. وفي صنيع أبي بكر النيسابوري هذا اتجاه جديد إلى الكشف عن الترابط بين الصور إلى جانب الكشف عن التناسب بين الآيات. والحق أن الذي ينبغي التنقيب عنه والاستيثاق من نتائجه هو بالمقام الأول وجه المناسبة بين الآيات، إذ يبحث أول كل شيء عن الآية أمكملة لما قبلها أم مستقلة، ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها ولمسيقة هذا المساق. أما التماس أوجه الترابط بين الصور على ما فيه من تعسف وتكلف، فهو مبني على أن ترتيب الصور توقيفي، ولهذا انتصرنا وعليه عولنا. حاشية: ارجع إلى ما فصلناه صفحة 69 إلى 71 من هذا الكتاب. انتهت الحاشية. إلا أن ترتيب الصور التوقيفي لا يستلزم حتما أن يكون بين كل صورة سابقة وكل صورة لاحقة أواصر قربا، كما أن ترتيب الآيات التوقيفي لا يقتضي عقلا ارتباط إحداها بالأخرى إذا وقعت كل منها على أسباب مختلفة، وإنما يغلب في الصورة الواحدة أن تكون ذات موضوع بارز كلي تأتلف عليه جزئياتها كلها في مقاطعها المتلاحقة المترابطة. لكن الوحدة الموضوعية في كل صورة على حدة لا ينبغي أن تكون هي الوحدة الموضوعية عينها في السور كلها مجتمعة. ولم يبلغ المفسرون هذا المبلغ من التكلف، بل اكتفوا بإظهار العلاقة بين ختام الصورة السابقة وفاتحة الصورة اللاحقة، كأن الترابط بينهما لولا فصلهما بالبسملة وقع عن طريق الآيات موقعا جزئيا لا عن طريق الصورتين موقعا شاملا كليا. ومعيار الطبع أو التكلف فيما لمح من ضروب التناسب بين الآيات والصور يرتد في نظرنا إلى درجة التماثل أو التشابه بين الموضوعات، فإن وقع في أمور متحدة مرتبطة أوائلها بأواخرها فهذا تناسب معقول مقبول، وإن وقع على أسباب مختلفة وأمور متنافرة فما هذا من التناسب في شيء. وما أصدق قول القائل: المناسبة أمر معقول إذا عرض على العقول تلقته بالقبول. حاشية: البرهان، الجزء الأول، صفحة 35. وبهذا الروح ألف برهان الدين البقاعي كتابه القيم نظم الدرر في تناسب الآيات والصور، ومنه نسخ خطية بدار الكتب بالقاهرة. انتهت الحاشية. وأقل ما يعنيه هذا المعيار الدقيق أن وجه المناسبة بين الآيات أو بين الصور يخفى تارة ويظهر أخرى، وأن فرص خفائه تقل بين الآيات وفرص ظهوره تندر بين الصور، ذلك بأن الكلام قلما يتم بآية واحدة فتتعاقب الآيات في الموضوع الواحد تأكيدا وتفسيرا أو عطفا وبيانا أو استثناء وحصرا أو اعتراضا وتذييلا، حتى تبدو الآيات المتعاقبات كالنظائر والأطراب. من يقرأ قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. حاشية: سورة البقرة، الآية 89 بعد 100. انتهت الحاشية. لا بد أن يتساءل: أي رابط بين أحكام الأهلة وبين حكم إتيان البيوت؟ ثم لا بد له من اكتشاف سر الارتباط في تعريض القرآن بأن سؤال السائلين في غير محله. حاشية: تفسير المنار، الجزء الثاني، صفحة 197. انتهت الحاشية. كأنه قال لهم عند سؤالهم عن الحكمة في تمام الأهلة ونقصانها: معلوم أن كل ما يفعله الله فيه حكمة ظاهرة ومصلحة لعباده، فدعوا السؤال عنه وانظروا في واحدة تفعلونها أنتم مما ليس من البر في شيء وأنتم تحسبونها برا. حاشية: البرهان، الجزء الأول، صفحة 41. انتهت الحاشية. وواضح أننا في آية الأهلة قد اكتشفنا الارتباط بين تركيبين تتابعا في آية واحدة، وقد اضطررنا إلى اكتشاف هذا الارتباط لئلا يبدو آخر الآية منفصلا عن أولها، أفلا نضطر إلى إظهار التناسب بين آيتين تستقل كل منهما عن الأخرى بوحدتها الإيقاعية المسماة بالفاصلة؟ ومن ذا الذي أوجب أن تكون رؤوس الآية أمارات انقطاع أو رموز انفصال؟ أنقرأ قوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. حاشية: سورة الغاشية من صفحة 17 إلى صفحة 20 انتهت الحاشية. فنرى رفع السماء مفصولا عن خلق الإبل، ونصب الجبال مستقلا عن رفع السماء، وسطح الأرض منقطعا عن نصب الجبال. ولا نلمح بين هذه الآيات كلها وجها جامعا أو رابطا فكريا؟ أليس الحد الأدنى من الارتباط بينها ضربا من التناسق التصويري لمجموعة من المشاهد الكونية المعروضة لنظر الإنسان حيثما كان، وهي تضم في لوحة متناسقة الأبعاد والاتجاهات السماء المرفوعة والأرض المسطوحة والجبال شامخة القمم والجمال بارجة السنام؟ حاشية: قارن بظلال القرآن الجزء 30 صفحة 149 انتهت الحاشية. وهل لنا في استجلاء مواطن ارتباطها واتساقها أن نستعير عبارة الزركشي ونرجع أصداءها متلاقية مع بيئة العربي المخاطب بهذا القرآن، فنقول كما قال: جمع بينها على مجرى الإلف والعادة بالنسبة إلى أهل الوبر، فإن كل انتفاعهم في معايشهم من الإبل فتكون عنايتهم مصروفة إليها، ولا يحصل إلا بأن ترعى وتشرب، وذلك بنزول المطر، وهو سبب تقلب وجوههم في السماء. ثم لا بد لهم من مأوى يؤويهم وحصن يتحصنون به، ولا شيء في ذلك كالجبال. ثم لا غنى لهم لتعذر طول مكثهم في منزل عن التنقل من أرض إلى سواه. فإذا نظر البدوي في خياله وجد صورة هذه الأشياء حاضرة فيه على الترتيب المذكور. حاشية: البرهان الجزء الأول صفحة 45 انتهت الحاشية. أم نقرأ قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. حاشية: سورة القيامة الآية 16 انتهت الحاشية. وقد اكتنفه من جانبيه قوله: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. حاشية: سورة القيامة الآيتان 14 و15 انتهت الحاشية. وقوله: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. حاشية: سورة القيامة الآيتان 20 و21 انتهت الحاشية. ثم لا نلمح بينها جميعا أي ارتباط؟ أليس في تسمية الدنيا بالعاجلة هنا إيحاء مقصودا بقصر الحياة يتناسق مع استعجال النبي تلقي الوحي وتلقفه إياه بتحريك لسانه، كأن الله يقول له: تدبر ما يوحى إليك، ولا يأخذنك فيه ما يأخذ البشر من العجلة في حياتهم القصيرة العابرة. حاشية: من حق الزمخشري علينا أن نرد إلى ذوقه الأدبي الرفيع هذا الفهم السديد، فقد قال في تفسير هذه الآيات في كشافه الجزء الرابع صفحة 165: كلا ردع لرسول الله صلى الله ردع لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن عادة العجلة وإنكار لها عليه وحث على الأنات والتؤدة، وقد بالغ في ذلك بإتباعه قوله بل تحبون العاجلة، كأنه قال بل أنتم يا بني آدم لأنكم خلقتم على من عجل وطبعتم عليه تعجلون في كل شيء، ومن ثم تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. انتهت الحاشية. صحيح إذن ما ذكره الزمخشري في وجه المناسبة بين قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. حاشية سورة الأعراف الآية 26. انتهت الحاشية. وبين قوله قبل ذلك كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، فإنه علل ذلك بورود الآية الأولى على سبيل الاستطراد عقب ذكر بدو السوآت وخصف الورق عليهما إظهارا للمنة فيما خلق الله من اللباس ولما في العري وكشف العورة من المهانة والفضيحة، وإشعارا بأن الستر باب عظيم من أبواب التقوى. حاشية تفسير الكشاف الجزء الأول صفحة 59، وقارن بالبرهان الجزء الأول صفحة 49. انتهت الحاشية. وصحيح أيضا أن التنظير أي إلحاق النظير بالنظير وجه أدبي مستساغ من أوجه التناسب بين ذكر قوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. حاشية سورة الأنفال الآية 5. انتهت الحاشية. وقوله قبل ذلك أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. حاشية سورة الأنفال الآية 4. انتهت الحاشية. فإن الله أمر رسوله أن يمضي لأمره في تنفيل الغزاة على كره من أصحابه كما مضى لأمره في خروجه من بيته لطلب العير وهم كارهون، فشبه كراهتهم تنفيله الغزاة بكراهتهم الخروج معه للقتال. حاشية تفسير الكشاف الجزء الأول صفحة 114. انتهت الحاشية. وما على قارئ القرآن ليستبين له وجوه التناسب بين الآيات إلا أن يحتكم إلى ذوقه الأدبي تارة ومنطقه الفطري تارة أخرى، وحينئذ يقع على ربط عام أو خاص ذهني أو خارجي عقلي أو حسي أو خيالي من غير أن يقوم لهذه الألفاظ في نفسه مدلولات اصطلاحية أو فلسفية، فكثيرا ما يدور التلازم بين الآيات دوران العلة والمعلول، فإن لم تتلاقى ويستلزم بعضها بعضا تقابلت تقابل الأضداد كذكر الرحمة بعد ذكر العذاب ووصف الجنة بعد وصف النار وتوجيه القلوب بعد تحريك العقول واستخلاص الموعظة بعد سرد الأحكام. واستنادا إلى هذا المنطق الفطري الذي يقتنص أوجه التناسب بين الآيات برشاقة وخفة، نحسب أن فرص الغموض في استجلاء هذه الوجوه لا تكثر إلا في الروابط بين الصور، ولو وقع إلينا كتاب أبي جعفر بن الزبير البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن لرأينا أنماطا من هذا الغموض وصورا من هذا الخفاء، وما نظن احتفال المفسرين قليلا بهذا النوع لدقته وحسب، بل لقلة جدواه وكثرة التكلف فيه، فإنهم يقطعون أنفاسهم من شدة اللهاث وهم يلتمسون بين سورتين لفظين يتشابهان أو آيتين تتناظران حيثما كان موضعهما من السورتين في البداية أو الوسط أو الختام. فليزعم أن افتتاح سورة البقرة بقوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه إشارة إلى الصراط في قوله اهدنا الصراط المستقيم، حاشية سورة الفاتحة الآية السادسة انتهت الحاشية بفاتحة الكتاب، كأنهم لما سألوا الهداية إلى الصراط المستقيم قيل لهم ذلك الصراط الذي سألتم الهداية إليه هو الكتاب، حاشية قارن بالبرهان الجزء الأول صفحة 38 انتهت الحاشية. وليزعم أن افتتاح سورة فاطر بالحمد مناسب ما قبلها من قوله وحيل بينهم وبين ما يشتهون إلى آخر الآية، حاشية سورة سبأ 54 انتهت الحاشية. وأن افتتاح سورة الإسراء بالتسبيح مناسب افتتاح سورة الكهف بالتحميد، لأن التسبيح حيث جاء مقدم على التحميد. انتهت حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 39 انتهت الحاشية. وأن سورة الكوثر مقابلة لسورة الماعون فناسب أن تأتي بعدها، لأن في السابقة وصفا للمنافق بأمور أربعة البخل وترك الصلاة والرياء فيها ومنع الزكاة، فذكر في مقابلة البخل إنا أعطيناك الكوثر أي الخير الكثير، وفي مقابلة ترك الصلاة فصلي أي دم عليها، وفي مقابلة الرياء لربك أي لرضاه لا للناس، وفي مقابلة منع الماعون وانحر، وأراد به التصدق بلحم الأضاحي، حاشية نفسه الجزء الأول صفحة 39 انتهى الشريط السادس، البقية على الشريط السابع.